لأن هذا فيه ما فعله النبي والصحابة. إذا كان فيه لا لا يسلم لا يفعل بعضهم بعد الفرائض لا يصاحب بعضهم بعضا بعد الفرائض. أما بعد ذلك إذا انتهوا من الصلاة وانتهوا من الذكر وصلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك واحد صاحبه لا يسلم. حضرة الشيخ سمعنا مؤخرا هيئة كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستوردة، فهل تم التوصل إلى رأي فيها؟ ناقشوها وتم موضوع من الدولة على المستورد الذكير المعروف من الجهات المعروفة تنفع على الطريقة الإسلامية وتضرب إلى البلاد على الطريقة الإسلامية ويمنع ما سواها. هل يتقرر؟ الآن ما هو موجود الآن في الأسواق هل نأخذ منه؟ إذا كان من أهل الكتاب يكلم، إذا كان من بلاد غيرهم الإسلاميين ينبغي تركه ولو كتب عليهم الطريقة الإسلامية لأنهم غير مؤمنين ويكونون عندهم مضطهدون فلا يؤمنون. أما إذا كان بلاد اليهود النصارى بلاد النصارى فلا حرج فيهم لأن الله بحر على بحر الكتاب حتى تعلم أن هذا شيء معين قد به حال غير الشيء الحسن. أما ما أنت لا تعلم من بلاد النصارى فلا تحل ذلك. هل يعتبر الآن على كتاب حضرة الشيخ وهم يصحبون الآن حتى الدين في بلادهم؟ نعم هم النصارى لا بد أن يسمون النصارى يعظمون الكنائس يعظمون المقامية يعظمون المسيح على غير الهدى هذا هذه المقامية. وقد عرف الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما وسماهم النصارى وضحوا الكتاب وبيعهم ويعلم أنهم قد غيروا غير اليهود وحرفوا وبدلوا وما هذا أقره سبحانه وأباح رجبك منهم وأباح طعامهم لنا وأباح نساءهم الصلاة لنا وهو يعلم أنه قد حرفوا وغيروا سبحانه وتعالى ماذا من السبب في النصرانية ويتخذونها شعارا لهم ودينا لهم فالأصل اعتبار النصرانية هذا هو الأصل. صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا يحلم معنا قاسم وصار تفهم جاءوا إذا عندك عزية ما في حاجة معنا وصار تفهم من اللقاء فهذا هو الأفضل إنه عندك عند طول من السفر أو طول غيبة قد يسار في حاجة طول غيبة هذا الصحابة إذا أسمع الله إذا هذا اللي صالح إذا قد يوصل سعانا هذا هو الأفضل تسار في حاجة. أما عند طول من السفر فهو معنا قاسم وفق الله وفق الله.